بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كان الشيخ رحمه الله تعالى قد ذكر في النقول عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما ذكره العراقي، وكنا قد قرأنا رد الشيخ على النقل 21، وكذلك النقل 22، ثم 23، وكان الكلام لا سيما فيما يتعلق بالنقل 22 كان فيه شيء من الإشكالات في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك أجوبة الشيخ تحتاج إلى مزيد من البسط. وكنا ذكرنا أو قرأنا النقل 21 وكذلك 22، ونبين شيئا مختصرا من أصول القواعد التي تزيل هذه الشبهة، لأن في نفسه هي شبهة، وهي شبهة قوية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. واتكأ العراقي في نقله 21 على أمور من كلام الشيخين تيمية رحمه تعالى وابن قيم. أولا الإلزام بالكفارة والاستغفار، ومعلوم أن النقلين يتحدثان عن النذر لغير الله تعالى وتشبيه ذلك به بالحلف كما سيأتي. والأمر الأول الذي اتكى عليه العراق الإلزام بالكفارة والاستغفار، قال: فانظر إلى كلامه تيمية رحمه الله تعالى في من نذر لبقعة أو جبل أو مغارة، كيف قال: يلزمه كفارة يمين، يلزمه كفارة يمين عند أحمد ويستغفر الله، ولا شيء عليه عند أبي حنيفة والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد، ولم يقل هذا النذر كفر مخرج عن الملة. انتهى كلام العراقي. وبالنسبة للكفارة فنعم، هذا أمر مسلم أن الكفارة وإيجابه يدل على أنه ليس مشركا، ليس كافرا كفرا أكبر، وإنما هو باق على إسلامه، ولذلك أوجب الله تعالى الكفارة. ومر معنا في كتاب التوحيد وشروحاته ما للإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قد عرفنا أن الأصل في الطيرة أنها شرك أصغر. قالوا: يا رسول الله، ما كفارة ذلك؟ ما كفارة ذلك؟ فقال: أن يقول أحدهم: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. فاستدل العلماء هنا بالكفارة على أن الأصل في الطيرة شرك أصغر، لما قالوا: يا رسول، ما كفارة ذلك؟ ثم بين لهم شيئا من الدعاء، ما قال له: قل لا إله إلا الله، أو أنه كفر كفرا أكبر، وإنما بين له شيئا من الأدعية التي تزيل ما تعلق به بالقلب. إذن هل إثبات الكفارة يدل على عدم الخروج من الملة؟ الجواب نعم، جواب نعم. ولذلك استدل العلم بهذا الحديث على أن الطيرة من الشرك الأصغر، لأنه لا كفارة في الشرك الأكبر، الشرك الأكبر ليس فيه لن يعود إلى الإسلام، فيأتي به بالشهادة شهادتين. وإيجاب الكفارة هنا دليل على أنه من الشرك الأصغر. وأما الاستغفار فهو أعم، يعني قد يطلب من الكافر أن يستغفر وأن يتوب، ولذلك قال نوح لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، استغفروا ربكم. وقوم نوح كفار أو لا؟ كفار. إذا الأمر بالاستغفار أخف من الأمر بالكفارة. وهود قال ماذا؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ثم توبوا إليه. هذا من حيث العموم، لكن يظهر من كلام تيمية رحمه تعالى أنه أراد به ما هو أخص من ذلك. الاستغفار فيما سيأتي من كلام تيمية رحمه تعالى أنه أراد به أنه لا زال على الإسلام، وأنه فعل معصية أو ارتكب كبيرة من الكبائر، فحينئذ لازمه هو الاستغفار، ولم يرد به المعنى الأعم. حينئذ من حيث هو الأمر بالاستغفار لا يدل على أنه ليس كافرا، بل هو كافر ويستغفر ربه جل وعلا. لكن هل هذا هو المستعمل في كلام تيمية الذي يظهر؟ لا، وإنما أراد به أنه يستغفر من معصية وليس من كفر. إذن هذا الأمر الأول الذي استدل به العراقي من النقلين عن ابن تيمية وكذلك عن تلميذه الإلزام بالكفارة والاستغفار. ثانيا قال العراقي لم يقل هذا النذر كفر مخرج من الملة، لم يحكم عليه بكونه كفرا أكبر مخرجا عن الملة. هذا سيأتي أنه في بعض النصوص وإن لم يذكرها الشيخ عبد اللطيف هنا وقع إشكال أنه حكم عليه بكونه شركا أكبر وأنه يجب قتله كما سيأتي. ثالثا أنه نذر معصية، أنه نذر معصية، والمعصية عند العراقي مباينة للشرك. حينئذ لما حكم ابن تيمية في بعض المواضع على أن من نذر بعض النذور أنه نذر معصية فهم العراقي أنه ليس به بشرك أكبر. رابعا أمره بالصدقة به للفقراء، أمره بالصدقة به أي بالمال المنذور من الشمع ونحو ذلك للفقراء. فقال العراقي فلو كان الناذر كافرا عنده لم يأمره بالصدقة، لو كان الناذر كافرا عنده يعني عند ابن تيمية لم يأمره بالصدقة، فإن الصدقة لا تقبل من الكافر، لا تقبل من الكافر، بل كان يأمره بتجديد إسلامه، تجديد إسلامه كما هو الشأن في إيجاب الكفارة. لو كان كافرا لقال له ماذا؟ مشرك كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل. لكن لما أوجب عليه الكفارة وهو يرى الكفارة في نذر المعصية كما سيأتي دل على أنه لم يخرج به عن الملة. سوى بين إلزام الكفارة وبين إلزام أو إيجاب أو استحباب، لأنه قال في بعض المواضع أحسن حين دل على الاستحباب أنه يصرفه في مصالح المسلمين أو في الصالحين من الفقراء. قال هذا صدقة، عبر عنهم تيمية بأنه صدقة، صدقة لا تقبل من الكافر هي عبادة. وقال في التعليق على كلام ابن القيم ولو كان هذا الشرك مخرجا عن الملة لما جاز صرفه للفقراء ولم يكن أفضل، لأنه عبر به بالتفضيل والتمية عبر به أحسن، بل لا فضيلة لأعمال الخارج عن ملة الإسلام، عن ملة الإسلام. وأراد أن يستدل بهذه الأمور الأربعة على أن ابن تيمية لا يحكم على من نذر لغير الله تعالى بأنه مشرك شركا أكبر، وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى أولا ألزمه بكفارة والاستغفار، ثانيا لم يقل كفر كفرا مخرجا عن الملة، ثالثا عبر عنه أنه نذر معصية، ورابعا أمره بالصدقة للفقراء، دل ذلك على أنه ليس بكافر كفرا أكبر. وما يتعلق به الصدقة وقول جل وعلا أصل في هذا الباب، قوله سبحانه وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. إذن هل تقبل الصدقة من كافر؟ الجواب لا. فكيف يقول ابن تيمية رحمه تعالى في من نذر لغير الله على فهم العراقي أنه يتصدق به بالمال، فدل ذلك على أنه لازال في دائرة الإسلام، لازال في دائرة الإسلام. هذا جملة ما تمسك به العراقي في النقل 21 و22. والجواب أن يقال، جواب أن يقال، أولا لابد من معرفة الأصل في هذا الباب. قال الشيخ محمد بن الوهاب رحمه تعالى في كتاب التوحيد باب من الشرك النذر لغير الله، باب من الشرك النذر لغير الله. ماذا أراد الشيخ رحمه تعالى بالشرك هنا؟ أراد به الشرك الأكبر، الشرك الأكبر. إذن حكم، هذه ترجمة فيها حكم، حكم بكون النذر لغير الله تعالى شركا، شركا أكبر. هل هذا الحكم مجمع عليه؟ الجواب نعم، لا خلاف فيه بين أهل العلم، وهذا الأصل هو الذي تستصحبه معك، ولا يعنيك ما يقع من اشتباه من كلام ابن تيمية أو ابن القيم أو غيرهم، صحيح؟ لأن النصوص دلت على هذا، باب من الشرك أي الشرك الأكبر النذر لغير الله. وذكر آيتين وحديثا تحت الباب، ثم قال فيه مسائل. الأولى وجوب الوفاء بالنذر، وجوب الوفاء بالنذر، إذن أوجب الله تعالى، لأن الإيجاب من جهة الرب جل وعلا وكذلك من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فليطعه، حينئذ أوجب، والإيجاب عبادة أو لا؟ عبادة. إذن ثبت أن الوفاء بالنذر عبادة، والآيات تدل على ذلك وكذلك الحديث. ثم ذكر المسألة الثانية، قال الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، صرفه إلى غيره شرك. هذا شرح للباب الذي ذكره رحمه الله تعالى. الثالثة، المسألة الثالثة من مسائل الباب، أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، هذا تقييد لقوله وجوب الوفاء به بالنذر، لأنه ذكر المسألة الأولى وجوب الوفاء بالنذر مطلقا، الجواب لا، وإنما إذا كان طاعته، وأما نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به، لا نقول فلا يفي، قل لا يجوز الوفاء به، بل يعتبر من المحرمات. إذن هذه ثلاث مسائل شرح لي للباب. قال الشيخ سليمان في تيسير، قال: باب من الشرك النذر لغير الله، أي إنه من العبادة، وصرف العبادة لغير الله تعالى يعتبر شركا، أي إنه من العبادة فيكون صرفه لغير الله شركا، من العبادة صرف لغير الله شرك. هل هذه المقدمة الثانية كبرى هل هي مجمع عليها؟ الجواب نعم، الأدلة تدل كما مر معنا مرارا أنه إذا ثبت كون شيء عبادة حينئذ تأتي بالقاعدة الكلية العامة في الشرع، وهي مجمع عليها، وهي من المعلوم من الدين بالضرورة يعلمه العامة والخاصة، أن صرف أي نوع من أنواع العبادة اعتقادا أو قولا أو عملا لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر. قال: فيكون صرفه لغير الله شركا، فإذا نذر طاعة وجب عليه الوفاء بها وهو عبادة وقربة إلى الله، ولهذا مدح الله الموفين به، فإن نذر لمخلوق تقربا إليه ليشفع له عند الله ويكشف ضره ونحو ذلك فقد أشرك في عبادة الله تعالى غيره ضرورة، يعني من المعلوم من الدين بالضرورة أنه شرك أكبر، كما أن من صلى لله وصلى لغيره فقد أشرك، هذا كذلك نذر لله ونذر لغيره، حينئذ يكون ماذا؟ يكون مشركا شركا أكبر، ولا نزاع في هذه المسألة. كذلك هذا يعني النذر لغير الله تعالى، لقوله تعالى: يوفون بالنذر. وجه الدلالة من الآية على الترجمة أن الله تعالى مدح الموفين بالنذر، والله تعالى لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب أو ترك محرم، لا يمدح على فعل المباح المجرد، وذلك هو العبادة، مدح هنا والثناء يدل على أنه عباد. يوفون بالنذر، فمن فعل ذلك لغير الله متقرب إليه فقد أشرك. قال: وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وجه الدلالة من الآية على الترجمة أن الله تعالى أخبر أن ما أنفقناه من نفقة أو نذرناه من نذر متقربين بذلك إليه أنه يعلمه ويجازين عليه، فدل ذلك على أنه عبادة، وبالضرورة يعني من المعلوم ضرورة يدري كل مسلم أن من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك، هذا تذكير بالأصل الذي ينبغي تمسك به في مثل الرد على مثل هذه الشبه، ومحلها كما مر معنا كتاب التوحيد وشروحاته. ثانيا، قرر الشيخان تيمية وابن قيم أن النذر لغير الله شرك أكبر في مواضع متعددة، أن النذر لغير الله شرك أكبر في مواضع متعددة. قال الشيخ عبد اللطيف في الرد السابق، وكل ما أذكره عن الشيخ فهو في رده في المنهاج هنا على النقل 21، قال: ليس في كلام الشيخ ولا كلام ابن القيم ما يدل على أن النذر الواقع من عباد القبور لمن يدعونه ويقصدونه لحوائجهم وإغاثتهم في الشدائد أنه ليس بشرك، ليس في النقول ما يدل على أنه ليس بشرك، ولا سيما ما يتعلق بالواقع، يعني النظر هنا ليس المراد به نظرا مجردا ذهنيا للمسألة وتصوير المسألة، وإنما الحكم على الواقع. هؤلاء الذين ينذرون للموتى، هل استصحب نذرهم تعلق بغير الله تعالى أم لا؟ إذن لا ينفك النذر للموتى من عباد القبور إلا وهم الصاحب للاعتقاد، ولذلك دائما يقرر هنا وفي كلام أهل العلم لمن يتقرب إليهم، وأرادوا بذلك حكاية الواقع وإن لم يكن شرطا في نفسهم. قال: ليس في كلام الشيخ ولا كلام ابن القيم ما يدل على أن النذر الواقع من عباد القبور، لأن محل النزاع هو الخارج، ليست مسألة كذا مجرد عن واقع، وانتبه لهذا دائما، تنظر إلى الواقع، لمن يدعونه ويقصدونه لحوائدهم وإغاثتهم في الشدائد أنه ليس بشرك، بل كلام الشيخ ابن القيم صريح في أنه نذر معصية وإشراك بالله تعالى، وهو النقل الذي ذكره في 22. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الجزء الأول صفحة 286: وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله، لا لنبي ولا لغير نبي، وأن هذا نذر شرك لا يوفى به، نذر شرك لا يوفى به. حكى عليه اتفاق العلماء، حكى عليه اتفاق العلماء، قد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله، لا لنبي ولا لغير نبي مطلقا دون استثناء، ما دام أنه مخلوق فلا نذر لمخلوق مطلقا، وأن هذا أي النذر لغير الله تعالى شرك، وأن هذا نذر شرك لا يوفى به، يعني لا يجوز الوفاء به. وقال في الفتاوى الجزء 11 صفحة 504: وأما النذر للموتى من الأنبياء والمشايخ وغيرهم أو لقبورهم أو المقيمين عند قبورهم فهو نذر شرك ومعصية لله تعالى، أطلق عليه أنه نذر شرك وعطف عليه المعصية، تبع لهذا سأصحبه فيما سيأتي، نذر شرك ومعصية سواء كان النذر نفقة أو ذهبا أو غير ذلك مطلقا دون تفصيل. وهو شبيه بمن ينذر للكنائس والرهبان وبيوت الأصنام، شبيه به بهذا النوع. وقال في الفتاوى الجزء 33 صفحة 123: فمن نذر لغير الله فهو مشرك، من نذر لغير الله فهو مشرك. أي أنواع الشرك الأكبر؟ قد يقول قائل فيما سبق في النقل السابق فهو نذر شرك، يحتمل أنه أصغر أو أكبر، حينئذ لابد من معرفة كلامه رحمه تعالى في مواضع متعددة، لكن هذا النص فيه نص على أنه أراد به الشرك الأكبر. قال: فمن نذر لغير الله فهو مشرك، أي شركا أكبر أعظم من شرك الحلف بغير الله وهو كالسجود لغير الله، نص وهو كالسجود لغير الله، لأن السجود لغير الله ليس فيه أكبر وأصغر، لأنه يعني عبادة متمحضة وصرفه لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر. إذن قوله مشرك فهو مشرك لمن نذر لغير الله تعالى كالسجود لغير الله، سوى بين النذر لغير الله مع السجود لغير الله، وكلاهما شرك أكبر. إذن القول بأن ابن تيمية لم ينص على ذلك قول باطل. فمن نذر لغير الله فهو مشرك أعظم من شرك الحلف بغير الله وهو كالسجود لغير الله، هذا في الفتاوى الجزء 33 صفحة 123. وقال في منهاج السنة الجزء الثاني صفحة 440، هو نص كذلك في المقام: ولا يجوز أن ينذر أحد إلا طاعته، ولا يجوز أن ينذرها إلا لله، إلا طاعة، هذا أول، هذا حديث عن المنذور، أن عندنا ماذا؟ لأن عندنا نذرا وعندنا منذور، فرق بين النوعين النذر والمنذور. النذر أن يقول ماذا؟ لله علي ماذا؟ صوم، هذا المنذور، إذا لا ينذر إلا طاعة، ولا يكون النذر إلا لله. ولا يجوز أن ينذر أحد إلا طاعة، ولا يجوز أن ينذرها إلا لله. فمن نذر لغير الله فهو مشرك، نعم أكمل، فهو مشرك. أي أنواع الشرك الأكبر بالنص السابق وبما سيأتي. قال: فمن نذر لغير الله فهو مشرك كمن صام لغير الله وسجد لغير الله، كمن صام لغير الله، ومن صام لغير الله فهو مشرك شركا أكبر، وكذلك سجد لغير الله فهو مشرك شركا أكبر. فهو مشرك كمن صام لغير الله وسجد لغير الله، ومن حج إلى قبر من القبور فهو مشرك، بل لو سافر إلى مسجد لله غير المساجد الثلاثة ليعبد الله فيها كان عاصيا لله ورسوله، فكيف إذا سافر إلى غير الثلاثة ليشرك بالله؟ أنه قد ينذر السفر إلى أماكن متعددة، ينذر إلى أن يسافر إلى البدوي مثلا، هذا سفر أو لا سفر، حينئذ يكون قد وقع فيه الشرك، ليس بمجرد السفر وإنما بما رتب عليه من الشركيات. وقال ابن القيم: إذن هذا كلام ابن تيمية رحمه تعالى نص واحد، لا سيما الذي في المنهاج والذي في الفتاوى السابق قولك السجود لغير الله نص على أنه ماذا؟ شرك أكبر. قال ابن القيم في المدارج في حديثه عن الشرك الأكبر: ومن أنواعه أي الشرك الأكبر النذر لغير الله، النذر لغير الله فإنه شرك، وهو أعظم من الحلف بغير الله، فإذا كان من حلف بغير الله فقد أشرك، فكيف بمن نذر لغير الله؟ إذن هذا يدل على أنه شرك أكبر عند ابن القيم رحمه الله تعالى، وحديثه كان عن أنواع الشرك الأكبر، وهذا سيأتي نقله به بنصه في النقول الآتي من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. قال الشيخ عبد اللطيف في رده: فكيف يسوقه، كيف يأتي به يعني العراقي، فكيف يسوقه وقد عده ابن القيم من أنواع الشرك الأكبر، من أنواعه أي الشرك الأكبر، وقرنه بالتوكل على غير الله والعمل لغيره والإنابة والخضوع والذل لغير الله وابتغاء الرزق من عند غيره، وهذه كل أنواع الشرك الأكبر، هذه كل أنواع من الشرك الأكبر. وقارن به النذر لغير الله تعالى فيكون حينئذ شركا أكبر. وقد صرح بذلك ابن القيم في النص الذي نقله العراقي حيث قال: وكل ذلك بدعة وإشراك بالله عز وجل. إذن النذر لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر في نصوص محكمة عن شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك عن تلميذه ابن القيم. ثالثا النذر لغير الله ونذر المعصية، نذر لغير الله ونذر المعصية. قد يقال نذر المعصية أعم عند ابن تيمية، تبه هنا هذا التحرير هو الذي سيزيل الإشكال، ما مرة سهل. نذر المعصية أعم عند ابن تيمية، فنذر المعصية يدخل فيه النذر الشركي، يعني النذر لغير الله نسميه به النذر الشركي. ولذلك قال ابن تيمية في جامع المسائل الجزء الثالث صفحة 108 قال رحمه الله تعالى: وإذا كان النذر معصية، انتبه، وإذا كان النذر معصية كفرا أو غير كفر، معصية كفرا أو غير كفر، عمم أو لا عمم. إذن هذا الصلاح يفيدك في ماذا؟ يفيدك فيما إذا أطلق هذا نذر معصية، يعني إذن لابد من النظر في حديثه وفي موضوعه ومحثه، لأنه صار لفظا مجملا، صار لفظا مجملا يحتاج إلى تنصيص. وإذا كان النذر معصية كفرا أو غير كفر، أراد أن يعمم معنى المعصية عندهم، ويراد بالكفر هنا الكفر الأكبر. قد يقول قائل كفرا أو غير كفر أراد به الكفر الأصغر وما دونه، قلنا الكفر الأصغر هو داخل فيما دونه لأنه معصية يعتبر من الكبائر، وإنما أراد به ماذا؟ ما يقابل المعصية التي لا تخرج عن الملة، يعني معصية مخرجة عن الملة ومعصية لا تخرج عن الملة، هكذا أراد التقصير. يؤكد ذلك المثال الذي ذكره أنه أراد بالكفر هنا الكفر الأكبر لا الأصغر. قال: وإذا كان النذر معصية كفرا أو غير كفر مثل أن ينذر للأصنام، ما نوعه؟ هذا كفر أكبر. إذا كفرا أو غير كفر أراد به الكفر الأكبر، مثل أن ينذر للأصنام كالنذور التي بالهند، ومثل ما كان المشركون ينذرون لآلهتهم، يعني الذين نزل فيهم القرآن، النذر حينئذ لم يكن معصية إنما كان شركا أكبر، ومثل ما كان المشركون ينذرون لآلهتهم مثل اللات التي كانت بالطائف والعزة التي كانت بعرفة قريبا من مكة ومنات الثالثة الأخرى التي كانت لأهل المدينة، وهذه المدائن الثلاث هي مدائن أرض الحجاز كانوا ينذرون لها النذور، ولا شك أن هذه النذور شركية بمعنى أنها نوع من أنواع الشرك الأكبر، ويتعبدون لها ويتوسلون بها إلى الله في حوائجهم. هنا سمى النذر لغير الله سماه نذر معصية. إذن النذر الشركي أدخله في مفهوم نذر المعصية، وهذا النص واضح بين، لأنه قال إذا كان النذر معصية كفرا أو غير كفر، وذكر أمثلة من الكفر الشرك الأكبر ودخل تحت المعصية. وقال في الفتاوى الجزء الرابع 24 صفحة 319 قال: ولهذا لا يشرع باتفاق المسلمين أن ينذر للمشاهد، لا يشرع باتفاق المسلمين أن ينذر للمشاهد التي على القبور، لا زيت ولا شمع ولا دراهم ولا غير ذلك، وللمجاورين عندها وخدام القبور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد لعن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن من يتخذ عليها المساجد والسرج. هنا ذكر نوعين، ذكر شركا أكبر وذكر وسيلة للشرك الأكبر، لأن النذر للمجاورين عندها هذا في الأصل شرك أصغر وليس به بأكبر، وذكر الحديث وأدخل فيه النوعين، أدخل فيه النوعين، وأراد به ما يتعلق بعدم المشروعية أولا وثانيا بعدم جواز الوفاء بذلك. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن من يتخذ عليها المساجد والسرج، ومن نذر ذلك فقد نذر معصية، ومن نذر ذلك فقد نذر معصية. ولا شك أن النذر للمشاهد التي على القبور هذا شرك أكبر، شرك أكبر، وقد يدخل فيه النذر لي ما هو سبب لي الوقوع في الشرك الأكبر، لسيما ما يتعلق به بالإسراج. الإسراج على القبور ما حكمه؟ ما حكمه؟ شرك أصغر. والإسراج هذا يحتاج إلى الزيت، لذلك يقول الزيت، يحتاج إلى إيقاد. فإذا نذر للقبر زيتا من أجل الإيقاد، ها نذر شركا أكبر أو أصغر؟ أصغر. حينئذ أدخل ابن تيمية في هذا النوع، فرق بين النوعين، أن ينذر للقبر ما هو شرك أكبر، أن ينذر لشيء يتعلق بالوسائل والأسباب المفضية إلى الشرك، إلى الشرك. فلو نذر من ماله مثلا إيقاد، حينئذ يقول الإيقاد هذا ليس بكفر، ليس بشرك أكبر، إنما هو شرك أصغر. فإذا نذر حينئذ نذر ماذا؟ نذر معصية، والمعصية يدخل تحت ماذا؟ ما هو شرك أصغر وكفر أصغر وما دون ذلك من الكبائر. قال ابن تيمية: ومن نذر ذلك فقد نذر معصية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وهذا النص فيه احتمال، فيه احتمال إذا حملنا الأمثلة على الشرك الأصغر. وقال في جامع المسائل الجزء الثاني صفحة 40: وأما إذا كان المنذور معصية، مثل أن ينذر لوثن من الأوثان، معصية مثل أن ينذر لوثن من الأوثان كالنذر للأصنام التي كانت تعبدها العرب، والبدود التي تعبدها الهند والزط، والنذر لكنيسة أو بيعة، أو النذر لغير نبي أو رجل صالح أو غير ذلك، فهذا كله لا يجوز الوفاء به بإجماع المسلم. إذن الشاهد أن ابن تيمية رحمه تعالى قد يطلق لفظة أو تركيب نذر المعصية على ما هو شرك أكبر بالإجماع، بالإجماع، واضح؟ حينئذ إذا قال هذا نذر معصية لابد من التأني والنظر في كلامه رحمه الله تعالى، فواضح من صنيعه أن نذر المعصية عام. ولذلك قال الشيخ عبد اللطيف في رده السابق: والمعصية تصدق بالشرك وغيره، لأن يعني العراقي قال سماه نذر معصية، والمعصية مباينة لي للشرك، ورد عليه أن الشرك داخل تحت مفهوم المعصية، والمعصية إذا أطلقت في الشرع كذا إطلاق معصية عصى، حينئذ يدخل فيها ماذا؟ الشرك الأكبر بجميع أنواعه، والكفر الأكبر بجميع أنواعه، وما دون النوعين باتفاق، كل مخالفة فهي داخلة تحت المعصية. قال الشيخ عبد اللطيف: المعصية تصدق بالشرك وغيره من الكبائر إذا أطلقت. وقال أيضا الشيخ عبد اللطيف: وأما ما ذكره عن بعض الحنابلة العراقي أنه قال نذر معصية، قال غير نذر معصية. وأما ما ذكره عن بعض الحنابلة أنهم نقلوا عبارة الشيخ في أن النذر للقبور ولأهل نذر معصية، نذر للقبور للقبر ذاته هذا شرك أكبر، وعبر عنه ماذا؟ بأنه نذر معصية. أما النقول من الفقهاء هذه لا نلتفت إليه، لأنهم لا يحررون هذه المسائل، قد يقال بأنهم أخطأوا نحو ذلك، لكن كلام تيمية هو الذي يتمسك به مثل العراقي ومن نحى نحوهم في أن النذر للقبور ولأهل نذر معصية، نذر معصية. فأي دليل في هذا؟ يقول الشيخ عبد اللطيف: أي دليل؟ كونه سماه نذر معصية لا دليل على أنه ليس به بشرك أكبر، والمعصية إذا أطلقت دخل فيها الشرك كما تقدم. قال الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، خالدا فيها، دليل على أن المعصية هنا ها شرك أكبر أو كفر أكبر. وقال عن فرعون: فكذب وعصى، انتهى. وهذا من الوجوه التي يحمل عليه كلام الشيخ، يعني هذا توجيه لكلام الشيخ رحمه الله تعالى، توجيه لكلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه عمم نذر المعصية لكون المعصية تصدق على الكفر والشرك، فإذا جاء اللفظ حينئذ لابد من النظر إلى السياق. لكن الآية أطلق فيها المعصية، نعم الآية قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله، حينئذ أطلق لفظ المعصية، ولا شك أن الفعل يعتبر من المطلق، ومن يعص الله أي أنواع المعاصي ما قيده، حينئذ يكون عاما، لكن تخصص بالسياق لأنه خص ماذا؟ رتب عليه حكما يكون خاصا بالمشرك من مات على الشرك الأكبر، قولي خالدا فيها. فلما رتب الخلود هذا الحكم خاص بنوع من أنواع المعاصي، ليس على إطلاقه. قال ابن السعدي في تفسير هذه الآية السابقة: ويدخل في اسم المعصية من حيث هو، من حيث ليست الآية، وإنما هو ذكر حكما عاما. ويدخل في اسم المعصية الكفر فما دونه من المعاصي، يعني في الشرع استعمال الشرع أطلق لفظ المعصية، دخل الكفر وما دونه من المعاصي. ويدخل في اسم المعصية الكفر فما دونه من المعاصي، فلا يكون فيها شبهة للخوارج القائلين بكفر أهل المعاصي، لأن الخوارج عمم هنا في هذه الآية، هذه من الأدلة، ومن يعص لها، إذن عمم كل معصية. الزنا معصية أو لا؟ الزنا يعتبر معصية، قال يدخله نارا خالدا فيها، إذن تعميم أو لا؟ تعميم. فأدخلوا جميع المعاصي في الآية ووحدوا الحكمة، وحدوا الحكمة خالدا فيها. إذن من أشرك ومات على شركه فهو خالد مخلد، من سرق، من زنى، من راب، من كذب، حينئذ خالدا مخلدا فيها. هل هذا استدلال صحيح؟ الجواب لا. حينئذ كيف ننظر إلى هذه الشبهة من الخوارج؟ يقول المعصية من حيث هي حينئذ تكون صادقة على الشرك الأكبر والكفر الأكبر وما دونه من المعاصي، وقد تقيد في مواضع. من أنواع التقييدات النظر إلى ما رتب عليها، وهو ماذا؟ وهو الحكم. فلما رتب عليها هنا الحكم، حينئذ نظرنا إلى المعصية بكونها من موجبات الكفر، يعني مما يقتضي الكفر، لأنه قد يزني ويعتقد ماذا؟ الاستحلال، حينئذ كفر. ليس كل من زنى لا يكون كافرا، لكن الأصل في ماذا؟ الأصل في من تلبس بالزنا أنه باق على اعتقاده، لكن لو اعتقد الحل حينئذ يكون كافرا. قال رحمه الله تعالى: فلا يكون فيها شبهة للخوارج القائلين بكفر أهل المعاصي، فإن الله تعالى رتب دخول الجنة على طاعته وطاعة رسوله، ورتب دخول النار على معصيته ومعصية رسوله، مطلق دخول النار. فمن أطاعه طاعة تامة دخل الجنة بلا عذاب، ومن عصى الله ورسوله معصية تامة كاملة من كل وجه، حينئذ دخل ماذا؟ الشرك الأكبر فما دونه. ومن عصى الله ورسوله معصية تامة يدخل فيها الشرك فما دونه، دخل النار وخلد فيها. ومن اجتمع فيه معصية وطاعة كان فيه من موجب الثواب والعقاب بحسب ما فيه من الطاعة والمعصية. وقد دلت النصوص المتواترة على أن الموحدين الذين معهم طاعة التوحيد غير مخلدين في النار، فما معه من التوحيد مانع لهم من الخلود فيها. الشاهد أن المعصية من حيث هي مطلقة اسما يدخل تحتها الشرك الأكبر والكفر الأكبر، صحيح؟ فما دونه من المعاصي إذا جاءت مقيدة، فالتقييد أو المقيد أنواع، من ذلك مثل هذا السياق، أن يأتي ماذا؟ حكم المرتب على المعصية. والحكم هنا هو من خواص الكافرين والمشركين، فنخصص حينئذ المعصية ماذا؟ بكونها شركا أكبر أو كفرا أكبر. ولكن إذا قيل نذر معصية، هل هذا مقيد كالحكم أم أنه مطلق؟ لا، معصية هكذا هذا مطلق. نذر معصية هل هذا مقيد أو مطلق؟ لا شك أنه مقيد، لا شك أنه مقيد. حينئذ نذر معصية والنذر لغير الله، لا بد من التفريق بين النوعين. فمن يعصي الله هذا جاء مقيدا باعتبار الحكم، ونذر المعصية جاء مقيدا به بالإضافة. وفرق بين الاسم أن يستعمل مفردا وبين أن يستعمل مقيدا. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الجزء السابع صفحة 551: وذلك أن الاسم الواحد تختلف دلالته بالإفراد والاقتران، فقد يكون عند الإفراد فيه عموم لمعنيين، معصية فيه عموم لمعنى كفر فما دونه معنى يعني، وعند الاقتران لا يدل إلا على أحدهما، من يعصي خالدا هذا اقتران، فدل على معنى واحد وهو أن المعصية محمولة على الكفر والشرك الأكبر. كذلك التقييد يكون بالإضافة، يكون به بالإضافة، هذا محل وفاق بين النحاة والبيانين. ولذلك قال ابن تيمية نفسه رحمه الله تعالى في فتاوى الجزء السابع صفحة 99: وأيضا من الأسماء ما تكلم به أهل اللغة مفردا، والإفراد هنا مقابل لي للإضافة، كلفظ الإنسان ونحوه، ثم قد يستعمل مقيدا بالإضافة. إذن معصية نذر معصية، حينئذ معصية هكذا بالإطلاق عامة، نذر معصية صار مقيدا لأن الإضافة تقييد كما يكون به بالحكم. قال: ثم قد يستعمل مقيدا بالإضافة كقولهم إنسان العين وإبرة الذراع ونحو ذلك، وبتقدير أن يكون في اللغة حقيقة ومجاز، فقد ادعى بعضهم أن هذا من المجاز وهو غلط، فإن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا، وهنا لم يستعمل اللفظ بل ركب مع لفظ آخر فصار وضعا آخر به بالإضافة. إذن فرق بين معصية وهو ما أطلقه ابن تيمية رحمه تعالى كفرا أو غير كفر وهو ما عناه الشيخ ابن سعيد رحمه الله تعالى، وبين أن يقيد، وبين أن يقيد. فإذا قيد حينئذ لزم أن يكون المراد بالمعنى ما هو دون الشرك، يعني ثم فرقا بين النوعين. ففرق بين المعصية وبين نذر المعصية، فالأول معصية يدخل فيها الكفر والشرك الأكبر، والثاني يختص بما دونهم وعليه تحمل الأحاديث. إذا جاءك الصلاح لابن تيمية فله أن يصطلح بما شاء، ولذلك عمم قال النذر إذا كان معصية كفرا أو دون، هذا صلاح خاص به. أما إذا جئنا إلى الشرع والنظر إلى دلالة الشرع فلابد من التفصيل، فنقول فرق بين معصية وبين أن يقال نذر معصية، وكلام الفقهاء يدل على هذا. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعص. هذا الحديث لا يختص إلا بنذر المعصية، من نذر أن يعصي، وهذه المعاصي دون الكفر والشرك حيث لم يخرج عن الملة. وأما ولذلك الخطاب هنا للمسلم ليس للمشرك، من نذر لغير الله تعالى أشرك فهو مشرك، حينئذ لا يقال له ماذا اعصي أو لا تعصي، هذا يحتاج إلى أن يقال له ماذا أسلم، صحيح يحتاج أن يقال له أسلم، فلا يقال له ماذا فلا يعصي، من نذر أن يعصي الله. إذا الخطاب هنا للمسلم لا للمشرك، وكلام الفقهاء كذلك لا يعنون بنذر المعصية النذر لغير الله تعالى، فارق بين النوعين. فإذا قلنا النذر لغير الله تعالى هذا الشرك الأكبر ولا علاقة به بكفارة ولا بغيرها لأنه قد فارق الإسلام، وأما إذا قيل نذر معصية حينئذ النظر يكون به باعتبار ماذا المعصية التي دون الشرك. أما الصلاح ابن تيمية فقد عمم نذر المعصية فأدخل تحته ماذا النذر الشرك، ومن هنا جاء الإشكال في فهم كلامه رحمه الله تعالى، في فهم كلامه رحمه الله تعالى. وهذا هو الحق، لابد من التفريق بين النوعين، لابد أن نفرق بين النوعين. فالنذر لغير الله شرك أكبر لا يدخل تحت نذر المعصية، ونذر المعصية يختص بنوع لا يدخل تحته ماذا الشرك الأكبر، للفرق بين النوعين صيغة ومعنى وحكما. أما الصيغة فالنذر لغير الله يقول نذرت لي فلان المقبور، هذا من حيث الصيغة. وأما إذا نذر معصية فالأصل فيها أن يقول ماذا نذر أو لله علي نذر كذا من المعاصي، أن يشرب الخمر، أن يفعل ما يفعل من المعاصي، لكن النذر متعلق بماذا لله علي. فرق هنا، جاء النذر لفلان للمقبور هذا نذر لغير الله، ولو نذر طاعة، لو نذر صوما أو صلاة أو سجدة أو نحو ذلك فالنذر يعتبر ماذا يعتبر شركية لأنه علق النذر ابتداء به بغير الله تعالى. وأما نذر المعصية يقول لله، حينئذ استوى مع ماذا استوى مع نذر الطاعة في متعلق النذر، قال لله علي أن أصوم إذا حصل إذا شفى الله تعالى مريض أن أصوم، هذا نذر طاعة وجب الوفاء به، صحيح لأنه قال لله ثم المنذور طاعة. هنا نذر المعصية، نذر المعصية يقول لله علي إن شفى مريضي أن يفعل كذا وكذا، أن يشرب الخمرة، حينئذ هذا نذر لله لكنه نذر معصية. إذا من حيث الصيغة فيه فرق أو لا فيه فرق، ومن حيث المعنى كذلك. ومن حيث الحكم نذر المعصية مختلف بين العلم هل ينعقد أو لا ينعقد، وكل من أوجب الكفارة كل من أوجب الكفارة فقد حكم بانعقاد النذر. وأما نذر الشرك هذا لا ينعقد بالإجماع، لا خلاف بين العلم أن النذر لغير الله لا ينعقد، ولذلك باتفاق لا تجب فيه الكفارة. فإذا قيل بالاتفاق بالإجماع لا تجب الكفارة في نذر لغير الله تعالى، فإذا جاء كلام تيمية أن الكفارة قد اختلف فيها العلم وأن هذا نذر معصية تحمل على ماذا على النذر الذي دون الشرك، دون الشرك. إذن ثم فرق بين النوعين، النذر لغير الله هذا شرك أكبر ولا يدخل تحت نذر المعصية، والنذر النذر المعصية هذا لا يكون شركا بالله تعالى، ولذلك ينعقد أو لا ينعقد فيه خلاف. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد عند شرح الباب المذكور السابق، باب من الشرك النذر لغير الله، قال: النذر لغير الله مثل أن يقول لفلان علي نذر، لفلان، والصيغة هذا صيغة أن لفلان علي نذر، أو لهذا القبر علي نذر، أو لجبريل علي نذر، يريد بذلك التقرب إليهم وما أشبه ذلك. ثم قال: والفرق بينه وبين نذر المعصية، لا بد من التفريق، ولذلك فرق الشيخ رحمه تعالى بين النوعين. وإذا فرقت فهمت الباب من أصله، وزالت عندك شبهة فيما يتعلق بكلام، إذا كان عندك شبهة زالت عنك شبهة إذ كلام العراقي هنا، ويبقى النظر في كلام تيمية رحمه تعالى، ونرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل. لا يعنينا كلام تيمية أكثر من يعنينا ماذا؟ أصل المسألة. فرق بين النوعين. قال رحمه الله تعالى: والفرق بينه أي النذر لغير الله وبين النذر المعصية أن النذر لغير الله ليس لله أصلا، ليس لله أصلا، بل قال لفلان، لقبر فلان، لجبريل. ونذر المعصية لله، نذر المعصية لله، ولكنه على معصية من معاصيه، مثل أن يقول لله علي نذر أن أفعل كذا وكذا من معاصي الله، من معاصي الله، ليشرب الخمر أو يفعل ما يفعل. هذا النذر في أصله لله تعالى، لكنه صار المنذور ماذا؟ معصية. فالنذر لله والمنذور معصية. قلت فرق بين النوعين، عندنا نذر وعندنا منذور. النذر الذي تعلق به أو دخلت عليه اللام لله علي، والمنذور هو الذي سيفعله فيما، أو الجزاء الذي رتب على النذر. قال رحمه الله تعالى: مثل أن يقول لله علي نذر أن أفعل كذا وكذا من معاصي الله، فيكون النذر لله والمنذور معصية. ونظير هذا الحلف بالله على شيء محرم، والحلف بغير الله، حلف بالله والمحلوف عليه شيء محرم، أو حلف به بغير الله ابتداء. فالحلف بغير الله مثل والنبي لأفعلن كذا وكذا، ونظيره النذر لغير الله. والحالف بالله على محرم، نظيره لا يعني به ماذا؟ أنه شرك أصغر كما سيأتي. والحالف بالله على محرم مثل والله لأسرقن، قال والله لأسرقن، هذا حلف بماذا؟ بالله تعالى. والمحلوف عليه السرقة، وهي معصية من المعاصي. ونظيره نذر المعصية. وحكم النذر لغير الله شرك، لأنه عبادة للمنذور له، شرك يعني أكبر، ولذلك علله بكونه صرف العبادة لغير الله تعالى. وإذا كان عبادة فقد صرفها لغير الله فيكون مشركا، وهذا النذر لغير الله لا ينعقد إطلاقا، ولذلك لا تترتب عليه الكفارة ولا تجب فيه كفارة، بل هو شرك تجب التوبة منه كالحلف بغير الله، فلا ينعقد وليس فيه كفارة. أما نذر المعصية فينعقد لكن لا يجوز الوفاء به، وفيه خلاف ينعقد أو لا ينعقد، وعليه كفارة يمين كالحلف بالله على المحرم ينعقد وفيه كفارة. إذن ثم فرق بين النذر لغير الله وبين النذر المعصية. إدخال النذر لغير الله تحت نذر المعصية هذا محل نظر، محل نظر. ما أتى بكلام تيمية رحمه تعالى فهو الصلاح الخاص، صلاح قد يكون فهمه من الشرع أو نحو ذلك، على كل يبقى أنه صلاحه خاص. ولذلك قال هنا الشيخ عبد اللطيف في رده فيما سبق في الخاتمة، قال: قلت إذا نذر لله وجعل مصرفه على السدنة والمجاورين عند القبور فهو نذر معصية لا يجوز. نذر لله وجعل مصرفه على السدنة يعني خدم، قال المال الذي يسر الرواتب هذه للسدنة هذه عليه نذرا، حينئذ هذا وسيلة، هذا وسيلة من وسائل الشرك، فلا يكون ماذا؟ لا يكون كفرا أكبر ولا يكون شركا أكبر. فرق بين النوعين. قال: وجعل مصرفه على السدنة والمجاورين عند القبور فهو نذر معصية لا يجوز، ويجب صرفه في القرب الشرعية كالحجاج والمعتكفين في المساجد، وقد ذكر هذا غير واحد. والمنع منه لما فيه من الإعانة على العكوف عند القبور الذي هو من أكبر الوسائل والذرائع إلى عبادتها ودعائها. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي الحديث: إن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة قبل إسلامه، فلما أسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نذره، فقال: هل كان بها وثن من أوثان الجاهلية؟ قال: لا. قال: هل كان بها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال فأوفي بنذر، ففيه المنع من عبادة الله في أماكن الشرك وعبادة غيره للمشابهة الصورية وإن لم تقصد، فكيف بالذرائع والوسائل القريبة المضية إلى عين الشرك ونفس المحذور الأكبر؟ فإذا نذر إلى الوسائل حينئذ يكون نذر معصيته، وعليه نذر المعصية يكون على مرتبتين، قد ينذر ما هو شرك أصغر ولا يخرج بذلك عن كونه نذر معصيته، وقد ينذر ما هو دون الشرك الأصغر، فرق بين النوعين. وهنا قد نذر ما هو من أسباب الشرك وما هو من الشرك الأصغر وهو داخل في مفهوم المعصية، فنذر حينئذ يكون ماذا؟ يكون نذر معصية، هذا باعتبار الشرع. ثم فرق بين النوع، فإطلاق نذر المعصية ويراد به النذر لغير الله هذا غلط في الشرع، ليس بصحيح، وإن وجد بكلام تيمية رحمه الله تعالى فهو ماذا؟ فهو الصلاح الخاص. تستفيد من ذلك أنك إذا قرأت كلام تيمية لابد من فهمه على ما أراده هو، لا سيما في تنصيصه السابق أن نذر المعصية كفرا كان أو دونه، ثم مثل بأنواع من الشرك الأكبر. رابعا، أقوال ابن تيمية فيها شيء من الاشتباه، لكن كما قال شيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى مشيرا إلى الأصل فيه في هذا الباب، قال رحمه الله تعالى وكلام الشيخ وأمثاله من أهل العلم ليس حجة مستقلة. كأن شيخ عبد اللطيف لاحظ أن ثم اشتباه في كلام الشيخ، ولذلك ذكر هذه القاعدة في إجابة هذا النقل، لم يذكره فيما سبق إلا في أول الباب، وأعاده هنا لأن ثم إشكالا، ولعله لم يتبين استعمال ابن تيمية رحمه تعالى للنذر نذر المعصية أنه قد يريد به ما هو نذر لغير الله تعالى، فأدخل النذر الشركي تحت نذر المعصية وحصل عنده شيء من الاشتباه. وإذا فككنا عن كلام البشر ورجعنا إلى الأصل حينئذ زالت الإشكالات، حجة في ماذا؟ في الدليل، قد دل الدليل على أن الوفاء بالنذر وأن النذر في أصله عبادة وصرف العبادة لغير تعالى شرك أكبر، هذا مجمع لا خلاف فيها، والنصوص من أوله إلى آخره بل كلمة التوحيد تدل على ذلك. إذن ليس عندنا ثم إشكال، لكن يبقى النظر في ماذا؟ كلام تيمية هو من أئمة السنة، فالاحتجاج بكلامه عند بعض القاصرين ينظر فيه بهذا الاعتبار، لابد من الإجابة من أجل إزالة الاشتباه له هو إن أراد الخير لنفسه أو من يجادل به بكلام أهل العلم لتقرير باطل، لابد من إزالة الشبهة. قال وكلام الشيخ وأمثاله من أهل العلم ليس حجة مستقلة، أو كذلك ليس حجة مستقلة. ابن تيمية حكم على النذر غير شرك أو ليس بشرك، معصية، مكروه، مباح، واجب، ليس بواجب، هذا كله لا يعنينا، هذا كله لا يعني، لماذا؟ لأن كلامه ليس بحجة. قال وكلام الشيخ وأمثاله من أهل العلم ليس حجة مستقلة، بل الحجة فيما يساق من الأدلة، دليل الشرع يدور مع الدليل الشرعي، لأن الدليل الشرعي هو الحق وما دل عليه هو الحق وما عداه فليس بحق. قال فما فيما يساق من الأدلة. وقد تقدم أن القصد هنا يعني في الرد على العراقي بيان جهله بكلام الشيخ والكشف عن تحريف هذا العراقي لما نقله عن الشيخ، لأنه قد ينقل أقوالا ويكذب، يقول ما سماه ماذا؟ أنه مشرك شرك أكبر مخرج عن الملة، وهو مر معنا أنه حكم عليه بكون ماذا؟ كمن صلى لغير الله، كمن صام لغير الله، كالسجود لغير الله، هذا شرك أكبر أو أصغر؟ هذا شرك أكبر عند ابن تيمية، فكيف تكذب عليه أنه ما أراد به إلا الأصغر؟ كذب أو لا؟ لابد من إزالة هذه الكذبة. قال والكشف عن تحريف هذا العراقي لما نقله عن الشيخين، وإلا فالمرجع إلى أدلة الكتاب والسنة، كتاب والسنة ما أجملها من قاعدة يدور حولها طالب العلم. قال الله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وقال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فوصف خواص عباده بالوفاء بالنذر وأثنى عليهم بذلك، وفي الآية الأخرى الوعد بالإثابة والجزاء، فثبت أنه عبادة يحبها الرب ويرضاها، أي الوفاء بها، وما كان كذلك فيجب إخلاصه لله لأن صرف العبادة لغير الله شرك، هذا معلوم ضرورة. إذن هذا هو الحق، هذا الذي ندور حوله، وهذا قد صرف العبادة لغير تعالى، وحينئذ يكون ماذا؟ يكون مشركا شركا أكبر، والحجة في الدليل لا في كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ونوفق بين النصوص ابن تيمية رحمه الله تعالى بحسب التنويع السابق، إذا فهمنا القاعدة السابقة الأصل في هذا الباب، وابن تيمية حكم على أن من نذر لغير الله تعالى يعتبر مشركا شركا أكبر، وبين أو ذهب إلى أن النذر المعصي أعم من النذر لغير تعالى، حينئذ لابد من النظر فيه بهذا الاعتبار. فقد يطلق رحمه الله على النذر لغير الله أنه نذر معصية، صحيح، لأنه عنده أعم. فإذا وصف بعض أفعال المشركين وهي نذر شركي أكبر بأنه نذر معصية، عرفنا أن الأصل عنده ماذا؟ أن المعصية تعم. فإذا قال النذر معصية عم الشرك الأكبر، ونحكم عليه حينئذ بأنه شرك أكبر. وما رتب عليه الكفارة، هذا النوع الثاني، وما رتب عليه كفارة أو ذكر الخلاف في إيجاب الكفارة أو الأمر بالاستغفار فهو نذر معصية دون الشرك الأكبر. هكذا كلما جاء نص نحمل على هذا النوع، على هذا النوع. إذا نظرنا في السياق فذكر أنواعا من الشرك الأكبر، قال هذا نذر معصية، قلنا هذا النذر المعصية أراد به النوع الشرك، النوع الشرك. وجدنا أنه قال نذر معصية واختلف أهل العلم في وجوب الكفارة، لا يجوز الوفاء وهل عليه كفارة أم لا، في خلاف وذكر الخلاف. حينئذ نقول ماذا؟ أراد به ما هو دون الشرك. هذا هو الغالب المستعمل في كلام رحمه الله تعالى. وقد يذكره في سياق ذكر أسباب الشرك ووسائله، ولذلك كما سيأتي تارة ينفي الكفارة مطلقا ولا يذكر الخلاف، وتارة يثبت الكفارة ويذكر الخلاف. إذا لم يذكر الخلاف أو نفق ولا كفارة دل على أنه أراد به الشرك الأكبر، لأنه لم ينعقد. وإجاب الكفارة وعدم الكفارة هذا خلاف متفرع على خلاف، واضح، ولم يذكره وسيذكر في موضع واحد فقط. إذا قيل تجب الكفارة أو لا، هذا الخلاف مبني على خلاف آخر، وهو أنه إذا نذر لغير الله أو نذر معصية، إذا نذر مع هل ينعقد أو لا ينعقد، هذا محل النزاع. الجمهور على أنه لا ينعقد فعليه لا كفارة، وقول الجمهور بعدم الكفارة. ذهب بعضهم إلى أنه ينعقد، حينئذ أوجب ماذا؟ الكفارة. واتفقوا على أنه لا يجوز الوفاء به، وإنما الخلاف في وجوب الكفارة وعدمها. فتارة يذكر الكفارة وتارة ينفي يقول لا كفارة. فإذا نفى الكفارة ابن تيمية يرى وجوب الكفارة، حين يدل على ماذا؟ على أنه شرك، لأنه لم ينعقل، لأنه لم ينعقل. فدل ذلك على أنهما نوعان عنده رحمه الله تعالى. وما رتب عليه تصدق بالمال فهو واضح، لأنه بحث في المال المنذور لا في النذر نفسه، صحيح. إذا قال المال هذا يصرف في مصالح المسلمين أو عدم ذلك، هذا ليس بحثا في كونه شركا أو ليس بالشرك، وإنما في استعمال ماذا؟ استعمال المال. فهو تعلق أو بحث في المال المنذور لا في عين النذر، وبحثنا في ماذا؟ في النذر نفسه، هل هو شرك أكبر أم لا. وما رتب عليه التصدق بالمال فهو واضح، لأنه بحث في المال المنذور لا في النذر نفسه، وأمر أخف، لأنه إذا كان في نذر المعصية فهو مسلم له أن يتصدق به، قال تصدق به في مصالح المسلمين، إذن هو مسلم باق على إسلامه، فلو أن يتصرف بماله فيتصدق به. وإذا كان في الأكبر فالخطاب كما ذكر الشاذ اللطيف للولاة والعلماء هم الذين يأخذون هذه الأموال، فتصرف حينئذ في مصالح المسلمين لا يأكلونها. ويكون فيه توسع في اللفظ، توسع فيه في اللفظ، توسع فأطلق لفظ الصدقة، حينئذ ينازع في ماذا؟ هل أصاب أم أخطأ؟ ولا إشكال أن يقول ماذا ابن تيمية توسع في هذا، فعبر بالصدقة التي هي في أصلها عبادة ونفقة مال بضوابط معروفة في الشرع، توسع في اللفظ فأخطأ، لا إشكال فيه، حينئذ يكون ما كلام بشر، ابن تيمية ليس بالمعصوم، ولو قلنا أخطأ لا إشكال فيه. وذلك إذن هذا تقرير باعتبار التعامل مع نصوصه رحمه الله تعالى. وجعلنا فيما سبق أن الأصل في كلامه هو النص المحكم، في كونه حكم على من نذر لغير الله تعالى أنه مشرك شركا أكبر، لا سيما النص الذي فيه من هذه السنة، لا يجوز أن ينذر أحد إلا طاعة، ولا يجوز أن ينذرها إلا لله، فمن نذر لغير الله فهو مشرك من صام لغير الله وسجد لغير الله. هذا نص محكم يعتبر مقدما في فهم كلامه رحمه الله تعالى. ولذلك لم يذكر شيئا مما يتعلق بالكفارة، قال النذر لا يجوز أن ينذرها إلا، فمن نذر لغير الله فهو مشرك، ما قالوا عليه كفارة أو لا، ما ذكر الكفارة، ولم يذكر ما يتعلق به بالوفاء، فدل ذلك على أن هذا النوع لا يذكر فيه ما يتعلق به بالكفارة. قال الشيخ سليمان في التيسير فهذه النذور الواقعة من عباد القبور وأشباههم لمن يعتقدون فيه نفعا أو ضرا فيتقرب إليه بالنذر ليقضي حاجته أو لينتفع أو ليشفع لهم، ليقضي حاجته أو ليشفع لهم، كل ذلك شرك في العبادة. وقد نص غير واحد من العلماء على أن النذر لغير الله الشرك، يعني شركا أكبر. ثم استدل بكلام ابن تيمية رحمه تعالى، حينئذ فهم ماذا؟ فهم أن ابن تيمية يرى أن النذر لغير الله هكذا، ولو أدخله تحت النذر نذر المعصية يحكم عليه بكونه شركا أكبر، وأن فاعله يعتبر من المشركين. قال شيخ الإسلام: وأما ما نذره لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات. وسيأتي لماذا ابن تيمية ومن قيم يقرنان دائما النذر بالحلف، سيأتي. والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة مطلقا، ليس بخلاف ولا كفارة. وكذلك الناذر للمخلوق ليس عليه وفاء ولا كفارة، نفى الكفارة أو لا. والنص الذي نقله العراقي كغيره نقل ما فيه اختلاف أهل العلم في وجوب الكفارة، فدل ذلك على ماذا؟ على أن ابن تيمية تارة ينفي الكفارة مطلقا ولا يثبت خلافا، قول ولا كفارة يعني ليس ثم خلاف أصلا بين أهل العلم، وتارة يثبت ماذا؟ الخلاف. تفهم من هذا عند من يعقل ويفهم كلام العلم أنه يتحدث في مسألتين، في مبحثين، ما نفى فيه الكفارة هذا مبحث خاص، ما أثبت فيه الكفارة فهو ماذا؟ مبحث آخر غير السابق، لأنه إما أن يقال بأنه تناقض، وإما أن يقال بأنه قال أولا قولا ثم رجع عنه، وإما أن يقال بما ذكرته سابقا، وهو الصواب أن البحث فيه في موضعين، فما نفى فيه الكفارة مطلقا ولم يثبت فيه خلافا دل على أنه أراد به النذر لغير الله، وهو شرك أكبر لا ينعقد فلا كفارة فيه، وأما ما ذكر فيه الكفارة فهو دون ذلك. قال هنا: وكذلك الناذر للمخلوق ليس عليه وفاء ولا كفارة، ليس عليه وفاء ولا كفارة، فإن كليهما شرك، والشرك ليس له حرمة، ليس له حرمة. فكلامه هنا نص لا يحتمل التأويل البتة، إلا إذا قيل بأنه تناقض أو له قولان، وهيهات لا يحتمل التأويل في عدم الكفارة. وعلل ذلك بقوله: لأنه شرك. وسبق أن الكفارة لا تنافي الشرك الأصغر، تنافي أو لا تنافي؟ لا تنافي. إذن لا كفارة. قد يقول قائل ماذا؟ قوله: فإن كليهما شرك، قلنا الشرك الأصغر لا يخرج عن الملة، الكفارة ثابتة، فهو حينئذ ماذا؟ فهو مسلم وتجب عليه الكفارة. لكن هنا قوله لأنه شرك أو كليهما شرك دل على أنه شرك أكبر فلا حرمة له، فخرج به عن الملة، واضح هذا؟ قال: وسبق أن الكفارة لا تنافي الشرك الأصغر، فلو كان أصغر لما نفى الكفارة، لما نفى الكفارة. حينئذ الشرك الأصغر داخل في مفهوم نذر المعصية، وهذا لا إشكال فيه لأنه معصية بالفعل، معصية به بالفعل. فلو نذر زيتا لسرج توقد عند القبور هذا لا نقول له نذر لغير الله، بل نقول هذا نذر معصية ويوجب حينئذ ماذا؟ الكفارة. فلو كان مراد ابن تيمية هذا النوع لما قال لا كفارة، لكنه أراد به ما يتعلق بالشرك الأكبر. تأمل هذا. وقال أيضا في الفتاوى الجزء 33 صفحة 123: والنذر للمخلوقات أعظم من الحلف بها، فمن نذر لمخلوق لم ينعقد نذره، صرح بماذا؟ بعدم الانعقاد، وهذا لا إشكال فيه، لا خلاف فيه بين أهل العلم، وهذا يدل على أنه ماذا؟ شرك أكبر. كونه نص على أنه لم ينعقد هذا دليل على أنه شرك أكبر لا أصغر، لأن ابن تيمية يرى الكفارة في نذر المعصية كما سبق، وإيجاب الكفارة دليل انعقاد النذر عندهم كغير من أهل العلم. إذن قال: لم ينعقد نذره ولا وفاء عليه باتفاق العلماء، لم ينعقد باتفاق العلماء فلا كفارة باتفاق العلماء. فإذا حكى الخلاف في وجوب الكفارة ليس هو النوع الذي يبحثه هنا، فرق بين النوعين، واضح هذا أم لا؟ قال: ولا وفاء عليه باتفاق العلماء، مثل من ينذر لميت من الأنبياء والمشايخ وغيرهم، هذا نذر شركي أو معصية؟ هذا شرك، لذلك لم ينعقد ولا يجوز الوفاء به، وهذا محل وفاق. مثل من ينذر لميت من الأنبياء لفلان علي كذا، والمشايخ وغيرهم كمن ينذر للشيخ جاكير، ما أدري من هذا، وأبي الوفاء أو المنتظر أو الست نفيسة أو للشيخ رسلان أو غير هؤلاء. وكذلك أتى بالكذلك، وكذلك من نذر لغير هؤلاء زيتا أو شمعا أو ستورا أو نقدا ذهبا أو دراهم أو غير ذلك، فكل هذه النذور محرمة باتفاق المسلم. محرمة ما قال شرك، ها لا تعارض، قد يعبر بالتحريم، وهذا استدل به كذلك العراقي، قال محرمة به، فكل هذه النذور محرمة باتفاق المسلمين ولا يجب بل ولا يجوز الوفاء بها باتفاق المسلمين، وإنما يوفى يجوز ضبطه بالوجه، وإنما يوفي بالنذر إذا كان لله عز وجل وكان طاعة. هذا كم قيد؟ هذا قيدان، إذا كان لله ثم المنذور إذا كان طاعة وجب الوفاء، وإذا كان معصية لم يجز الوفاء. هذا توضيح لي لكلام رحمه تعالى، وإنما يوفي بالنذر إذا كان لله عز وجل وكان طاعة، فإن النذر لا يجوز إلا إذا كان عبادة، ولا يجوز أن يعبد الله إلا بما شرع، فمن نذر لغير الله فهو مشرك أعظم من شرك الحلف بغير الله وهو كالسجود لغير الله. فتأمل كلامه اتضح لك ما ذكرت لك. فحكم هنا بعدم انعقاده في أول كلامه وعدم جواز الوفاء به، وحكم الاتفاق على ذلك ولم يذكر الخلاف في الكفارة، صحيح؟ إذن تفهموا على هذا الوجه. ويحمل قوله في إثبات الكفارة والتصدق به بالمال ونحو ذلك على نذر المعصية المقابل لي لهذا النوع. ومن ذلك أمثلة على ذلك قوله في الفتاوى الجزء 27 صفحة 146، قال ابن تيمية رحمه تعالى في الفتاوى الجزء 27 صفحة 146، قال: وكذلك النذر للقبور أو لأحد من أهل القبور كالنذر لإبراهيم الخليل أو للشيخ فلان أو فلان أو لبعض أهل البيت أو غيرهم. هذا ما نوعه؟ هذا شرك أكبر، نذر لغير الله تعالى، لا يتصور أن يكون إلا شرك أكبر، ومع ذلك حكم علي بن تيمية بأنه نذر معصيته. قال: وكذلك النذر للقبور ما عطف عليه نذر معصية، نذر معصية على اصطلاحه المعصية كفرا أو غير كفر، هل بينهما تعارض؟ الجواب لا. إذن كونه حكم عليه بأنه نذر معصية، العراقي فيما مر سدل بكونه قد حكم على هذه المفردات بأنها نذر معصية، والمعصية هذه مباينة للشرك الأكبر، فدل ذلك على أنه لم يحكم بالشرك الأكبر على النذر لغير الله تعالى، ولا شك أن هذا باطل. قال: نذر معصية لا يجب الوفاء به باتفاق أئمة الدين، بل ولا يجوز الوفاء به، ولا يجوز الوفاء به. ولما حكم عليه بكون نذر معصية أدخله في الحديث، ولذلك قال: وقد ثبت، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. نحن نرى أن هذا لا يستقيم أن يدخل تحته النذر الشركي، بل هو خاص به ما دون ذلك، لكن تمية عامة ماذا اجتهاد، مسألة لا إشكال فيها. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله زوارات القبور، زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسور. هذا انتقال منه إلى ماذا؟ أولا قال نذر معصية، وذكر أنواعا من أنواع الشرك الأكبر، لأن نذر لي للمقبور ذاته للميت، كل ما مر من أمثلة فهو نذر لي للميت، وانتقل هنا إلى أنواع من الوسائل والأسباب، والكلام ابتداء إلى هنا هذا كلام في الشرك الأكبر، ثم انتقل إلى الحديث عن بعض المسائل المتعلقة بأسباب الشرك، أو إن شئت قل بالذرائع المفضية إلى الشرك. قال: فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبني على القبور المساجد، هذا شرك أكبر، ليس شركا أكبر، بنى مجرد بناء المسجد ما فعلوا إلا البناء، هذا يعتبر شركا أصغر، وسيلة للوسائل. قال: من يبني على القبور المساجد ويسرج فيها السرج كالقناديل والشمع وغير ذلك، وإذا كان هذا ملعونا فالذي يضع فيها قناديل الذهب والفضة وشمعدان الذهب والفضة ويضعها عند القبور أولى باللعنة، فمن نذر زيتا، ها الكلام هنا فيما يتعلق بالنوع الثاني، النوع الثاني، فمن نذر زيتا أو شمعا أو ذهبا أو فضة أو سترا أو غير ذلك ليجعل عند قبر نبي من الأنبياء، هذا كلامه في ماذا؟ في وسائل الشرك، أو بعض الصحابة أو القرابة أو المشايخ، فهو نذر معصية. في الأول عبر أنه نذر معصية، والثاني عبر أنه نذر معصية، لا يجوز الوفاء به، وهل عليه كفارة يمين؟ فيه قولان للعلماء. في الأول لم يذكر الكفارة، وإنما قال نذر معصية لا يجوز الوفاء به، انتقل إلى ما يتعلق بوسائل الشرك وبين أنه لا يجوز الوفاء به، ثم عبر عنه بأنه نذر معصية وسوى بين النذرين في التسمية، ولكن ذكر في الثاني ماذا؟ الكفارة. هل فيه كفارة أم لا؟ سياق واضح بين. قال لا يجوز الوفاء به، وهل عليه كفارة يمين؟ فيه قولان للعلماء، وإن تصدق بما نذره على من يستحق، يتصدق هو بذاته، يعني خطاب له لأنه مسلم باق على إسلامه، هو فعل ماذا؟ فعل معصية، حينئذ نذر لله، قال لله علي كذا كذا أن يفعل أو أن يضع شمعا أو شيئا من ذلك لإيقاد السرج عند القبور، ولذلك قال ماذا؟ ليجعل عند قبر نبي، لا للقبر ذاته، وإنما ليجعل عند قبر نبي، وهذا فرق بين النوعين. بعض الناس أخذ من هذا الكلام أنه ماذا؟ أن ثم تسوية بين النوعين، ولا شك أن هذا خلل في فهم كلام رحمه تعالى. قال وإن تصدق بما نذره على من يستحق من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من الفقراء الصالحين كان خيرا له عند الله وأنفع له، فإن هذا عمل صالح يثيبه الله، يثيبه لأنه مسلم باق على إسلامه، فإن الله يجزي المتصدقين ولا يضيع أجر المحسنين. هذا دل على أنه أراد المعنى تصدق ماذا؟ المعنى الشرعي قربة، وليس المعنى الأعم. قال والمتصدق يتصدق لوجه الله ولا يطلب أجره من المخلوقين بل من الله تعالى، هذا نص واضح أطلق فيه نذر المعصية في الموضعين، وذكر الخلاف في الثاني دون الأول. فكلامه هنا عمن نذر لله أن يضع زيتا، نذر لله أن يضع زيتا أو شمعا أو غيره عند قبر فلان أو فلان، وهذا ليس شركا أكبر وإنما هو نذر معصية، لأن هذه الأمور غير مشروعة وهي داخلة في مفهوم الشرك الأصغر أو وسائل وأسباب الشرك، ولذلك قال إنه لا وفاء عليه. وبالنسبة لكفارة العلماء اختلفوا في هذا، فيدخل تحت نذر المعصية ما لو نذر ما هو من الشرك الأصغر، وهذا النص الواضح البين كالنص الذي أورده العراقي في النقل 21 بعينه، وهو قوله في الاقتضاء فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها، بحثوا في ماذا؟ ها في الآثار وتقصد هذه الآثار، لم يبحث فيما يتعلق بالشركيات، والموضوع والنظر فيما يتعلق بالسياق هذا لا شك أنه مهم وتأخذه مطردا في جميع أقواله رحمه الله تعالى. فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم تستحب الشريعة ذلك فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض، سواء كانت البقعة شجرة أو عين ماء أو قناة جارية أو جبلا أو مغارة، وسواء قصدها ليصلي عندها، بدعة أو لا؟ هذه بدعة، فلو نذر أن يسرج هذه البقعة التي يقصدها الناس بالصلاة عندها صار ماذا؟ نذر معصية أو نذر لغير الله؟ هذا معصية، إذا قال لله وما إذا قال لغير لفلان هذا لا شك أنه نذر شرك، نذر لغير الله تعالى فيكون شركيا. وأما إذا قال لله وأراد أن يضيء هذه البقعة التي يصلى فيها ويقصد هذا لا شك أنه ماذا؟ نذر معصيته. قال وسواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها، يعني القرآن مثلا، أو ليذكر الله سبحانه عندها أو ليتنسك عندها، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيص تلك البقعة به لا عينا ولا نوعا، وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهنا لتنور به، هذا نذر معصية، هذا نذر معصية، ويقال إنها تقبل النذر كما يقول بعض الضالين، فإن هذا النذر نذر معصية باتفاق العلماء ولا يجوز الوفاء به، بل عليه كفارة عند كثير من أهل العلم. إذن النص الذي اعتمده العراقي في إثبات أن النذر نذر لغير تعالى لا يكون شركا أكبر إنما هو في نذر معصية ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. قال بل عليه كفارة عند كثير من أهل العلم منهم أحمد في المشهور عنه وعنه رواية هي قول أبي حنيفة والشافعي وغيرهما أنه يستغفر الله من هذا النذر ولا شيء عليه، والمسألة معروفة. وكذلك إذا نذر طعاما من الخبز أو غير للحيتان التي في تلك العين أو البئر، وكذلك إذا نذر مالا من النقد أو غير للسدنة خدم يعني ليس للمقبور أو المجاورين العاكفين بتلك البقع، فإن هؤلاء السدنة فيهم شبه من السدنة التي كانت للات والعزة ومنة، والسدنة التي كانت للات والعزة هذه أكبر وهذه أصغر، شبه هذا بذاك، لو كان الأول الذي أدركه شركا أكبر لما أتى بالمشبه والمشبه به، بل قال هي عينه. قال يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والمجاورون هناك فيهم شبه من العاكفين الذين قال لهم إبراهيم الخليل إمام الحنفاء صلى الله عليه وسلم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، وقال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. والذين أتى عليهم موسى عليهم السلام وقومه كما قال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع التي لا فضل في الشريعة للمجاور بها نذر معصية، نذر معصية. إذن أراد أن يبين ما يتعلق بماذا؟ بالبقاع التي تقصد من أجل البدع، فلو نذر لها شيئا مما يتعلق بإضاءتها أو نحو ذلك فهو نذر معصية لأنه ليس بالشرك، ليس بشرك. وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عنده، تشبيه هذا فقط، أو لسدنة الأبداد التي بالهند والمجاورين عنده. ثم هذا المال المنذور إذا صرفه في جنس تلك العبادة من المشروع، مثل أن يصرفه في عمارة المساجد أو للصالحين من فقراء المسلمين الذين يستعينون بالمال على عبادة الله وحده لا شريك له، كان حسنا. إذن النص من أول إلى آخره لم يبحث عن القبول نحو ذلك، وإنما ذكر ماذا؟ التشبيه فقط، وبحثه في بقاع تقصد من أجل العبادة، من نذر شيئا لأجل إتمام هذه العبادات البدعية صار ماذا؟ نذر معصية، وهذا لا إشكال أنه ماذا؟ نذر معصية، لا يجوز الوفاء به ولا نحكم على من نذر أنه ماذا؟ أنه قد فارق الملة. وهذا كالسابق هو أن ينذر لله بوضع دهن لتنور به ظنا من الجهال أن الله يقبل نذره في هذه البقعة، لأنه يعتقد أنه سبب، إذا نذر لله زيتا لهذه البقعة يظن أنه ماذا؟ أنه سبب للأجور، حينئذ يكون قد ابتدع بدعة من جهة ماذا؟ سببية. ولذلك قال إنه لا شيء عليه من حيث الوفاء به، أما الكفارة ففيها خلاف. وأجاب الشيخ عبد اللطيف فيما ذكرناه سابقا فيما يتعلق بالصدقة بالمال المنذور بقوله رحمه الله وأما قوله فلو كان الناذر كافرا عنده لم يأمره بالصدقة فإن الصدقة لا تقبل من الكافر، وكذلك الصدقة لا تقبل من الكافر، والآية واضحة بينة. قال الشيخ عبد اللطيف الجواب من وجوه، الأول أنه إذا أقلع عن الذنب وصرف المال في مصرفه الشرعي فهذا رجوع منه عما كان عليه وتوبة منه، لو كان هذا شركا أكبر هل يكفي هذا؟ لا يكفي، لابد أن يأتي بكلمة التوحيد، فالتعميم حينئذ يكون فيه شيء من الإشكال، يشكل عليه أن المشرك لابد أن يأتي به بكلمة التوحيد. الثاني من الأجوبة أنه لا يقال بالكفر مطلقا لكل ناذر لغير الله حتى تقوم الحجة الرسالية عليه، وهذا فيه إشكال أو لا؟ ما هو الإشكال؟ لا يحكم به بكفر، إذن يتصدق لا إشكال فيها، لماذا؟ لأن لا نكفره إلا إذا قامت الحجة الرسالية عليه، إذن تكفيره منوط بالقيام قيام الحجة، هذا لا إشكال فيه، لكن إذا لم يكفر هل هو مسلم؟ الجواب لا، إذن هو ماذا؟ مشرك، وإذا تصدق يقبل منه؟ الجواب لا، حينئذ الجواب هذا فيه إشكال، صحيح؟ لأنه يقول ماذا؟ ابن تيمية قال أنه يتصدق به، حينئذ لا نكفره حتى تقوم عليه الحجة، كأن أعماله مقبولة حتى يكفر، ومتى يكفر؟ إذا قامت عليه الحجة الرسالية، فهذا الإطلاق فيه نظر، صواب أن يقال ماذا؟ أنه مشرك ولا تقبل منه الصدقة، ولو لم تقم عليه الحجة الرسالية، لأن ثم فرقا بين النوعين. قلت وهذا الجواب يرد عليه أنه ليس بمسلم بل هو مشرك قبل قيام الحجة. ثم قال الشيخ وأما ما نقله عن ابن القيم فقد صرح فيه بأنه نذر معصية وإشراك، وشبهة هذا العراقي أنه لو كان شركا مخرجا عن الملة لما جاز صرفه للفقراء. فالعراقي لم يفرق بين النذر والمنذور، فكون النذر شركا لا يمنع الانتفاع بالمنذور في الجهة الشرعية. وهذا لو أجاب به ابتداء لكان حسنا، وهو أن ثم فرقا بين النذر وبين المنذور. كون النذر شركا لا يمنع أن نأخذ هذا المال، لا سيما الولاة والقضاة العلماء، أن يأخذوا هذا المال فيصرف في ماذا؟ في مصالح المسلمين. صحيح، لا إشكال بين أو تعارض بين النوعين. فكون النذر شركا لا يمنع الانتفاع بالمنذور في الجهة الشرعية، هذا جوابه أحسن من الأجوبة السابقة، كما تقدم من فعل صلى الله عليه وسلم من مال اللاتي. الوجه الثالث أن الذي يصرفه في المصارف الشرعية هم ولاة الأمر وأهل العلم، وليس المقصود أن يصرفه الناذر نفسه، فإن هذا لا يعتبر، بل يرد إلى المشروع قصرا ويعامل به بنقيض قصده. ولكن هذا الوجه الثالث محتمل، تيمية عبر به بالتصدق به بنفسه، وجعل ذلك في المواضع التي عبر فيها بنذر المعصية وذكر الخلاف في الكفار، فهو مسلم باق على أصله. هذا الجواب فيه شيء من النظر، الله أعلم. ولنا أن نقول ما ذكر ابن تيمية فيه الصدقة إنما هو في نذر المعصية، وهو مسلم باق على إسلامه، فيتصدق به على أصله لعدم شركه. ولذلك أمره به بالصدقة في جنس المشروع مع الاستغفار. والاستغفار في كلام التيمية لم يرد به ما يكون مقابلا للشرك الأكبر والكفر الأكبر، وإنما أراد به نوعا خاصا. ثم هو تصرف في المنذور، كما قال الشيخ عبد اللطيف، العراقي لم يفرق بين النذر والمنذور. والوجه الذي ذكره يستقيم هنا معنا، فكون النذر شركا لا يمنع الانتفاع بالمنذور في الجهة الشرعية، وهو عين ما أشار إليه التيمية في النص السابق. ثم هذا المال المنذور إذا صرفه في جنس تلك العبادة من المشروع، فهذا يدل على أنه أراد به النذر، نذر المعصية الذي لم يصل به إلى الخروج عن الملة، مثل أن يصرفه في عمارة المساجد أو للصالحين من فقراء المسلمين الذين يستعينون بالمال على عبادة الله وحده لا شريك له، كان حسنا، مع الفرق بين مأخذ القولين. ابن تيمية لم يرى إخراجه عن الملة، وشيخ عبد اللطيف يرى أنه قد خرج عن الملة. هذا أمره بالصدقة ابن تيمية وهو باق على إسلامه، وشيخ عبد اللطيف يرى أنه يؤمر بالصدقة، والمخاطب هنا من؟ الولاة القضاة العلماء، مع كونه قد خرج عن الملة، فرق بين مأخذين. ومما يبين أن ابن تيمية يفرق بين النوعين قوله: وأما النذر للقبور أو لسكان القبور أو لعاكفين على القبور، سواء كانت قبور الأنبياء أو الصالحين، فهو نذر حرام باطل يشبه النذر للأوثان، سواء كان نذر زيت أو شمع أو غير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليه المساجد والسرج. وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد يحذروا ما فعلوا. وقال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذه النصوص كلها تدل على ماذا؟ على النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وهذا من وسائل الشرك، ليس شركا فيه في نفسه. وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من بعدي. وقد اتفق أئمة الدين على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور، ولا أن تعلق عليها الستور، ولا أن ينذر لها النذور إذا تعلق به بالوسائل، ولا أن يوضع عندها الذهب والفضة، بل حكم هذه الأموال أن تصرف في مصالح المسلم. إذا النذر معصية ورتب عليه ما رتب، إذا لم يكن لها مستحق معين. ويجب هدم كل مسجد بني على قبر كائنا من كان الميت، فإن ذلك من أكبر أسباب عبادة الأوثان، إلى أن قال: ومن نذر لها نذرا لم يجز له الوفاء، لما ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وعليه كفارة يمين. ولما روى أو روي عنه أنه قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، إلى أن قال: ومن الحسن أن يصرف ما نذره في نظيره من المشروع، مثل أن يصرف الدهن إلى تنوير المساجد، والنفق إلى صالحي فقراء المؤمنين وإن كانوا من أقارب الشيخ ونحو ذلك. وهذا الحكم عام في قبر نفيسة ومن هو أكبر من نفيسة من الصحابة، مثل قبر طلحة والزبير وغيرهما بالبصرة، وقبر سلمان الفارسي وغيره بالعراق، والمشاهد المنسوبة إلى علي رضي الله عنه والحسين وموسى وجعفر وقبر مثل معروف الكرخي وأحمد بن حنبل وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. ثم بين النوع الشركي، قال: ومن اعتقد أن بالنذور لها نفعا أو أجرا ما فهو ضال جاهل. فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فإذا كان هذا في نذر الطاعة فكيف في نذر المعصية؟ فيعتقدون أنها باب الحوائج إلى الله وأنها تكشف الضر وتفتح الرزق وتحفظ مصر، فهذا كافر مشرك يجب قتله. نص على ماذا؟ على كفره وشركه وعلى وجوب قتله. فمن قال بأن ابن تيمية لم يقل في هذا النوع كعادته فهو مشرك يستتاب، فإن تاب إلا قتل، فقد ذكر في هذا النص كسائر النصوص. وكذلك من اعتقد ذلك في غيرها كائنا من كان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.